قفا خبراني أيها الرجلان عن النوم إن الهجر عنه نهاني. وكيف يكون النوم؟ أم كيف طعمه؟ صف النوم لي إن كنتما تصفاني، وإني لمشتاق إلى النوم فاعلما، ولا عهد لي بالنوم منذ زماني.